Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. باش نوريلك حاجات وانتي اعملي اش باش نقوللك. باش نوريلك حاجات وانتي اعملي اش باش نقوللك. Prenez. هزي هزي. Donnez-moi les lunettes. اعطيني المرايات. اعطيني المرايات. Mettez le crayon sur l'enveloppe. اعملي القلم على الماسو. اعملي القلم على الماسو. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. اقلب الكاس وهزي المقص. اقلب الكاس وهزي المقص.